بعض يعني، وتلاقوا السين والسه آه. يعني يعني تلاقي حد كاتب سكينة مثلا بالسه بالساء آه. فاحنا قدام يعني مشكلة كبيرة، فالإملاء مش موجودة. الخط العربي تبص لا دور يعني، هم إذا شوف كانت ليه حصة وكان ليه كراسة، أنا معرفش برضو راحت فين. مازالت موجودة مازالت، ولكن إحنا محتاجين أكتر يا أستاذ أحمد من خلال اليوم العالمي للغة العربية طبعا. نأكد على الفكرة دي ونقويها، وعند الأم كمان إنها تحب اللغة العربية وتقول لابنها دي لغتك الأم. مش يعني دلوقتي في بعض البيوت بتتباهى الأم إنه ابنها يعرف أكتر من لغة، ده حلو جدا، ولكن لازم إنه يكون حريص على لغته ولغة الأم. يعني أتمنى من خلالك دلوقتي أي أم سمعانا وليها الصفحة أو حساب على التواصل ما تخش تكتب هذا الكلام وتشجع وتحيي اللغة العربية في يومها، وتختار أي بيت شعر أي جملة شهيرة وتنزلها دلوقتي. عايزين نحتل هذه المساحة المتاحة على التواصل الاجتماعي زي ما بنحاول نحتلها في الخير وفي الجمال وفي المعلومة الصحيحة وفي كل ما هو طيب. نخش دلوقتي نحتلها على قد ما نقدر، أو حتى أي ولي أمر مش لازم هم الآباء، لو موجودين أي شاب موجود وعنده حساب يدخل يكتب أي حاجة دلوقتي على اللغة العربية. باللغة العربية بالضبط. على فكرة وحضرتك بتتحدث وبتطرح هذه الفكرة على يعني مستمعينا الكرام ومستمعاتنا أيضا الكريمات، أنا شايف زميل كريم فرج مخرج اللقاء وزميل مهندس الصوت رأفت موسى يعني يبحثان عن صوت أو بناء أو تغريد بالتأكيد باللغة العربية الفصحى لكي نستمعه لنواصل هذا الحوار. احنا سؤالنا اللي جاي يا أستاذ أحمد لغاية يعني أستأذنك يا كريم، من 30 يونيو 2013 حتى هذه اللحظة هناك مستجدات لغوية لم تكن موجودة من قبل، يعني حياة كريمة مليون صحة. جميل. لما نيجي حضرتك يعني بعد 30 سنة لنقرأ حصاد والثراء اللغوي والمستجدات اللغوية، بالتأكيد كل مفردة وكل تركيب وكل عنوان من هذه العناوين سيقدم الكثير من الطرح والكثير من الموضوعات. الحصاد اللغوي لهذه السنوات بالعناوين هذه المرة يا أستاذ أحمد، أنا عارف المهمة شاقة لكن لا تحت أمرك. أشكرك يا فندم. نسمع هذا المسمع الغنائي بالفصحى ثم نواصل. أستاذ أحمد والمصطلحات من زي ما قال الدكتور هشام أنه مصطلحات الحياة كريمة وهي حصاد لغوي مستجدات لغوية عناوين لغوية مبادرات وكلها أشياء بتشكل بصمة وشخصية هذه التجربة المصرية وهذه الفترة واللحظة الحضارية منذ انطلاقة ثورة 30 يونيو بمبادئها. وهذه المبادئ بالتأكيد هذه المفردات والأبنية اللغوية والعناوين بتشكل شخصية هذه المرحلة. فحضرتك بقى تكلمنا كده بالعناوين يا فندم. لا وهذا في كمان السنة الأخيرة أضيفت يعني سيادة الرئيس صك مصطلحات جديدة في التنمية اللي بتجري على أرض مصر، مثلا منها الدلتا الجديدة مثلا على سبيل المثال. كان عندنا 57-59 الوادي الجديد، النهاردة عندنا الدلتا الجديدة، وهي مشروع العمر بالنسبة للمصريين، لأنه أنت عندك في المشروع ده بس، يعني مش مشروع المليون ونص مليون فدان، لا المشروع ده بس 15% إضافة للأرض الزراعية اللي هو يعني الوظيفة. احنا الحمد لله قعدنا فترة على 10 مليون أو كسرناهم، فلما تضيف 15% من مجمل المساحة اللي أضيفت في تاريخ مصر كلها بعمرها الزراعي الطويل، فيبقى أنت عامل إنجاز كبير. صحيح 1.2 مليون فدان على يعني 668 تقريبا جنوب الضبعة أو طريق الضبعة، وال500 ألف فدان في الأرض الخاصة بمشروع مستقبل مصر، يعني تقريبا 1.2 مليون فدان. لكن في مليون فدان هيبقى يعني مشاريع ومباني وأراضي وسكني، يعني على بعض 2.2 مليون فدان. لازم بقى المصريين يعرفوا أن الدلتا القديمة كلها مساحتها في حدود 2.94% فدان، يعني احنا هذا المشروع لوحده تقريبا يقرب على الدلتا القديمة كلها بمحافظاتها الشهيرة، يعني بحيرة قصدي كفر الشيخ ومن الأليوبية كده وطالة والدقهلية والمحافظات اللي غاية دمياط ورشيد والأماكن اللي تبع محافظة البحيرة. فأنت هذا المشروع مشروع العمر، لأنه كمان حواليه مصانع ومجمعات ويعني مجتمعات صناعية تزود موضوع القيمة المضافة، اللي هو باختصار سلعة تعمل عليها يعني مشاريع أخرى فتزود قيمتها، يعني زي ما تزرع طماطم لكن تعمل جنبها مصانع للصلصة، فيبقى أنت بدل الكيلو ما بيطلع بخمسة جنيه هتبيعه بعشرين، وبتفتح أيدي عاملة جديدة، والأيدي العاملة دي جاية من أماكن تانية هتسحب أسرها معاها، فبالتالي تخفف يعني الضغط على أو الكثافة السكانية في أماكن تانية، وبتعمل مجتمعات جديدة. فمكاسب بالجملة من هذا المشروع طبعا 20,000، يعني بالمرة يعني طبعا نتكلم بالأرقام 20,000 في اختبار التعامل على التربة، وكلها والحمد لله صحيحة، وبتتكلم يعني بشكل إيجابي على التربة هناك جيدة جدا وقابلة للزراعة، والمية كلها تقريبا من الصرف الزراعي والصناعي اللي هيتم تقريبا نص او نص المية يعني، والباقي بقى فيه مية جاية رايحة عذبة، وبعد كده مياه الامطار اللي ستة وتقريبا 6.8 مليار متر مكعب هتبقى، او 6.2 مليون متر مكعب يوم هيبقى رايحين من المياه الصرف المعدلة والمحسنة والمستصلحة اللي رايحة لهذه الأرض. فأدي نص يعني كمية المياه المطلوبة كانت مهدرة وضيعة، والدولة هتحسنها وتوديها لزراعة الدلتا الجديدة. فأدي مصطلح دخل السنة الأخيرة مثلا السنة اللي فاتت، إن شاء الله نتمنى في 22 نشوف بشاير، وبإذن الله يعني مستقبل واعد لهذا المشروع. تفضل يا دكتور. في أيضا مبادرات ويعني مصطلحات ذات صلة بالإنجازات أيضا، يعني احنا ما كناش بصراحة ما كناش نسمع عن بشاير الخير، وما كناش بنسمع قبل كده عن مثلا حياة كريمة، حملة مليون صحة، كل دي حضرتك يعني منتجات لغوية لعناوين بتلخص إنجازات كانت يعني بتقدم شخصية هذه المرحلة التي تهتم بالمواطن المصري ببناء الإنسان المصري. وأيضا مبادرة ذوي الهمم كمان يا فندم، الاهتمام برضو بذوي الهمم. طب كويس يا دكتور ان حضرتك حطيتهم لنا مع بعض. ليه بقى؟ لان احنا قدام كنا يعني للاسف، ما هو انت مش هتبني انسان بالشكل الامثل لمن اللي انت يعني بتحلم انه يتبني بيه. ما انت يعني انا عايز اقول ايه القصه، انك انت مش بتبني انسان يعني بتاكله وخلاص وعشان يكبر وبنيانه وبيكتمل، لا انت بتبني انسان اللي احنا بنأمل انه يبقى موجود، اللي هو وعيه موجود، تعليمه موجود، وجداله موجود، يعني كل العناصر اللي بتعمل انسان سوي وصالح لخدمة مجتمعه ووطنه، مش بس عضلات وبناء جسماني. فانت هتعمل هذا الانسان ازاي والبيئة المحيطة به؟ معلش يعني انا اسف، ملوثة سمعيا. فانت المصطلحات اللي حضرتك قلتها لنا دلوقتي يا دكتور كويس نقف عندها، لانه حضرتك قلت بشاير خير، دي اولا كان اسمها غطر عنب في الاول. يعني بهذا المنهج انت رحت مغير كل الاسماء المزعجة اللي كانت موجودة في الاول. فمثلا معلش يعني استبل عنتر بيت روضة السيدة زينب، الزرايب مثلا بيت حدائق مايو، الهجانة بيت الأمل اللي حضرتك لسه بتكلم عليه، كان كنا بنتكلم كلنا يا معلق، يعني كنا دائما نتناول ذوي الهمم مناطق الخطرة كمان، يعني حتى كانت عشوائية أصبحت منطقها يعني خطرة علشان هي فعلا فيها أخطار كانت كتير. طبعا. فحتى ذوي الهمم كان بنقول للأسف المعوقين والمعاقين، وحاجات ألفاظ صادمة وممكن تبقى جارحة، ويعني لا طريق بالتعامل الإنساني مع فئة ملهاش ذنب فيما يعني اللي وجدت نفسها عليه، وكمان بنصدمها لأنها قدرتها على العمل والاندماج في المجتمع هائلة، بس كنا محتاجين نديها الفرصة وكانت محتاجة تاخد الفرصة. فبقينا مجمل المصطلحات الصادمة والسلبية اللي كانت موجودة دي ابتدت تتغير، ما عادتش يعني هي اللي كانت الأول. وبالتالي انت بتخلق ابتداء كده قبل ما تعمل اي حاجة، بتخلق بيها جاهزة لصناعة مواطن يعني مش يعني صالح بالمعنى الشامل، انه أيوة. صالح لكل حاجة، يعني ذهنيا بدنيا صحيا كل صحيا حاجة. وجدانيا كل حاجة. فده اتعمل الفترة اللي فاتت، بس برضو اتعمل مش بهذا الشكل يعني المعنوي الأدبي، أو لا اتعمل كمان على الأرض، لأنه بشاير الخير مستوعبة ناس كانوا منتظرين هذا الحق في الحياة سنين طويلة. كلنا شفنا الصور عاملة ازاي، النهاردة عايشين في مكان في كل سبل الحياة الأدمية، من يعني الحقوق الأساسية كهرباء ومية وصرف صحي، إلى ما هو أكتر من المدرسة جنبهم، الجامع والكنيسة جنبهم، السوق التجاري جنبهم، المستوصف أو المستشفى جنبهم، الخضرة قدامهم، فأنت قصر الثقافة موجود، فأنت قدام بيئة مختلفة تماما عن اللي كان موجود الأول. أعمل كده في الغيط العنب، في الأثمرات، في الرويسات، في علبة الصفيح في السويس، في كل الأماكن الغير اللي احنا قلناهم في القاهرة، للأسف 108 منطقة شوية كانوا موجودين. انت بتغير الدنيا كلها، الناس بتروح تاخد سكنها دلوقتي مفروش، احيانا بيبقى فيه هدايا كمان للأطفال بيخشوا يستقبلوا حياتهم الجديدة ومنتهى يعني الاستبشار يعني اذا مصر تعبر الى الجمهورية الجديدة، وعند هذا المصطلح وهذا المسمى ستكون وقفتنا في سؤالنا التالي مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء. تفضل لو تسمح. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يصل إلى أسوان لتفقد عدد من المشروعات استعدادا لافتتاحها رئاسيا. في اليوم العالمي للمهاجر، مصر تؤكد حرصها على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم بحثا عن حياة أفضل. الجامعة العربية تشارك في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في باكستان. وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة. أستراليا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في حالة الإصابة بوباء كورونا. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن إصابات أوميكرون تتضاعف في مناطق تشهد تفشيا محليا للفيروس. رئيس الوزراء الصومالي وأعضاء المجلس الاستشاري يؤكدون ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية. مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد أن عودة واشنطن للاتفاق النووي الإيراني أمر غير قابل للتنفيذ في هذه المرحلة. الخارجية الروسية تؤكد أن انسحاب موسكو واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة يقلص فاعليتها بشكل كبير. نائب وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لإجراء محادثات ثنائية حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها بلاده. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، وهذه اللحظة التي تجمعنا بالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وبحضرتكم أعزائي المستمعين، يعني تلك اللحظة التي نضع فيها أو نسلط فيها مساق الضوء على المنتج، كل منتج لغوي بيشكل ملامح هذه اللحظة الحضرية التي لها عنوان نحن بأريحية شديدة نطلقه على مصر، وهي تعبر إلى غدها المشرق إن شاء الله الجمهورية الجديدة. وقفنا عند هذه البنية اللغوية وهذا العنوان الذي لم يكن موجود من قبل ومن مستحدثات هذه اللحظة. أستاذ أحمد، يعني كيف تقرأ هذا العنوان بظلاله التي تراها وتتابعها على أرض الواقع؟ الجمهورية الجديدة؟ نعم. احنا طبعا يعني الفترة اللي فاتت حضرتك أشرت في المقدمة عمل موجود من 2013 شاف طريقه اللي فيه رؤية متكاملة من 2014، وابتدينا نحس انه احنا رايحين يعني مناخ مختلف من العمل وبالتالي من الانجازات وبالتالي من الحياة اللي احنا رايحين لها. ده مش موجود على الارض وبس، لكن كمان موجود في مجمل العلاقات اللي بتربط مؤسسات المجتمع ببعضها ومؤسسات المجتمع بالمواطن، وبالتالي كل ده لازم ينتهي بنا الى يعني جمهورية مختلفة عن اللي كنا عايشين فيه قبل كده. جمهورية فيها المواطن حقوقه الأساسية مصانة بالكامل، حقوق المواطنة هي معيار الحكم على الحقوق والواجبات في المجتمع، التعدد بكافة أشكاله والتنوع موجود، حقوق الإنسان لها أولوية مطلقة تبدأ بحقوق الأساسية اللي هو الاجتماعية والاقتصادية وصولا إلى حقوق السياسية. وتكلمنا يعني هذه جات وثيقة حقوق الإنسان وجاء الكلام على التعدد الحزبي مبكر من 2018 معمول مؤتمر الشباب اللي مناقش التعدد الحزبي والنهوض ويعني القيام بعملية تنمية سياسية كبيرة في المجتمع. ممكن تبقى الاستجابة من الأحزاب أقل من المطلوب، لكن الدولة بتعمل اللي عليها والاستجابة هتيجي لازم يبقى فيه تفاعل مع اللي بيحصل. الدولة رجعت لأدوارها اللي كانت استقلت منها سنين طويلة وبتقدم النهاردة اللي حضرتك أشرت إليه يا دكتور المبادرات الصحية كلها، وقلنا المبادرات بتيجي علشان تكمل أي نقص في الموازنة الخاصة بالخدمة المعينة، لأن في دستور بيلزم بنسب معينة وفي إمكانيات محددة للدولة المصرية، لكن لما بيلاقي الرئيس أو القيادة السياسية إنه المتطلبات أو المطالب أكبر من المتاح هنا بتدخل بقى المبادرة الرئاسية تيجي تكمل هذا النقص وتعمل المبادرة علشان تلبي مطالب الناس. الرئيس بيتعب عشان المبادرات دي تنجح لأنه في سعي المنح لازم تيجي وفي سعي التبرعات وسندية موجودة ومعمولة علشان الناس تتكافل والناس تكمل بعض ومؤسسة المجتمع المدني تشتغل. ما بيجيش يعني النجاح ده بالسهل، وبالتالي شفنا كل المبادرات اللي حضرتك أشرت إليها في كلمة المبادرات الصحية من أول 100 مليون صحة إلى يعني نور عينيك، مرورا بقى بزراعة الكبد وزراعة الكلى وزراعة القرنية وزراعة القوقعة وإنهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحية ومبادرة المرأة المصرية وصحتها ومبادرات التلاميذ المدارس في التقزم والسمنة إلى آخره. فأنت رايح لدولة مختلفة، رايح لجمهورية جديدة، فيها القانون موجود، الحرب على الفساد في أعلى درجاتها، لأنه المطلوب الوصول بالفساد مش هنقدر طبعا. فيش مجتمع في العالم بشري ما فيهوش فساد أو ما قضى عليه تماما ووزيره أو صفر فساد. لا، أنت المطلوب الوصول بالفساد إلى حده الأدنى يرجع تاني يتحول إلى استثناء، مش يبقى أصل زي ما كان موجود فترة من الفترات. فدي ملامح ومعالم يعني باختصار شديد للجمهورية الجديدة اللي احنا رايحينها. وفيها وفيها المسؤول والموظف العام زي ما قال سيادة الرئيس وثيقة حقوق الإنسان قابل للمساءلة، عنده جهاز إدارة رشيد بيلبي مطالب الناس، هو قابل باستمرار للمراقبة وللمحاسبة. فدي يعني باختصار سريعا، يا رب ما نكونش نسينا حاجة، لكن دي بعض ملامح الجمهورية الجديدة. يعني إذا كان هناك يعني لدى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت ما ترى إضافته؟ إحنا لسه يعني كلامنا ده في ديسمبر، وديسمبر لسه له كلام كتير جدا علشان نستقبل من خلاله 2022. لسه عندنا لقاء مواجهة إن شاء الله في ديسمبر، هيكون يوم 25 ديسمبر القادم إن شاء الله. لكن لو هناك لدى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت رؤية فيما يتعلق ب يعني عالم الأغنية، كتير يعني حضرتك بتقف عند المسألة دي وبتقول ان الطرح الغنائي اللي موجود، يعني مع كل التقدير للجهد اللي بذل كلمات وأصوات وألحان، لكن لا تزال هناك رغبة لدى الكاتب والأستاذ أحمد رفعت أن تكون هناك مضاعفة في مضمار الغناء للتعبير عن معطيات هذه اللحظة. احنا يا دكتور بعد أيام بنحتفل بعيد النصر وبطولة شعب بورسعيد، شوف كم أغنية اتعملت عن بورسعيد عشان التحدي أو التصدي للعدوان الثلاثي. شوف لما جينا نعمل السد العالي كم أغنية اتعملت، ده مش بس عبد الحليم، ده شادية، ده يعني شعراء كتير كتبوا على عن السد العالي. يعني مش بس عبد الحليم، الغناء الشهيرة بتاع السد العالي ده فيها أغاني كتير موجودة ومعمولة عن السد العالي. احنا حتى نكسة 67 كتبنا انه الناس تستنهض الهمم والناس توقف وتكمل المشوار واضرب وبالطار والى اخر الاغاني اللي فيها استنهاض للهمه والناس في حرب الاستنزاف تسمعها فتبقى يعني عايزه تسترجع الارض باسرع ما يمكن. النهارده كل اللي بيتكلم فيه ده احنا يعني ازاي العاصمه الاداريه ملهاش اغنيه، ازاي التكافل وكرامه ملوش اغنيه، ازاي حياه كريمه ملهاش اغنيه، ازاي المدن والجود المدن. يعني احنا في 2022 عندنا اكثر من مشروع متحدد انه السنه بتاعت نشوف يعني ثماره في 2022. يعني عندنا صناعه النسيج، القطن ده اللي هو اساس الصناعه، وابتدينا وصلنا دلوقتي 231 الف فدان وداخلين على نص مليون امتار لغايه ما نوصل للمستهدف في المرحله دي 4.4 مليون امتار. ازاي ما فيش اغنيه يعني بتستكمل المشهد ده واحنا شايفين اكبر مصنع غزل بيتعمل في 800 مليون في المحله، واكبر محلق قطن في الفيوم 250 مليون، والمساحه دي اللي زادت كان يعني كانت ما كانش موجود اصلا. مصطلح القطن كان اختفى يا دكتور، القطن المصري. يعني بتكلم على المصطلحات اللي سكت في كام سنه الاخيره ما كانش موجود فيها القطن اصلا. والكلام بتاع يعني في اجيال ما تعرفش يعني طويل التيله، ما تعرفش التيله اصلا يعني ايه، ولا الذهب الابيض والمصطلحات اللي الاجيال بتاعتنا كبرت وهي يعني يدوب في كانت لسه موجودة، لكن يعني حصلناها في أجل دلوقتي ما تعرفش هذا الكلام. راجع الذهب الأبيض بتزرع تاني، وعندك الروبيك اتعمل 438 فدان هناك، المصانع بتاعت التركو والصباغة والتلوين والغزل التقيل بالمصانع اللي اتعملت تخص صناعة النسيج. يعني تحديدا بتكلم في هذه الصناعة. لغاية دلوقتي ما فيش أغنية عن الموضوع، ولا في حتى مسابقة في نوادي الأدب مثلا، أو يعني مسابقة شعر تتعمل تشجع وتستنهض الهمم وتفتح باب يعني التفاؤل للناس كتير. فالخلاصة انه الاغنية لازم والعمل والفن عموما لازم يسير اللي بيحصل على الارض ويدفعه ويزوغه لقدام ويشجع القائمين عليه ويفتح نفسهم ويفتح نفس الناس وانها تستنى وتحول العمل الى اغنية تحفظها الناس وترددها وتبقى شايفة الشغل قدامها حتى لو هي مش في مواقع العمل. فده اللي نفسنا يحصل لانه حرام كل هذا الجهد، لان هذا الجهد ما هوش يعني جهد الدولة وحدها، ده في ملايين المصريين شغالين فيه وهم اللي تعبانين فيه علشان ملايين الملايين جاية من اجيال تانية تستفيد وتنعم بكل ما يجري. فالاغنية ملك لهذا الشعب وبتأرخ وتوثق الإنجازات وتورخ وتأرخ وتوثق لغاية النهاردة في بعض يعني المواقف التاريخية بنعرفها من الأغنيات. ففين بقى يعني عندك عبد الفتاح مصطفى ده لما كتب يا حبنا الكبير يعني وراجل حاطط يعني من أسوان للصعيد من الصعيد لبورسعيد في منظومة شعرية كده يعني، وصلاح جاهين وأحمد شفيق كامل ولغاية بقى محسن الخياط والجيل ومحمد حمزه والجيل الجديد اللي جه بعدهم والابنودي حضرتك والابنودي طبعا والى اخره. فعندنا شعراء يعني اكفاء ما مش ناقصهم حاجه، وعندنا العمل على الارض موجود، وعندنا الدوله بتقدم وبتنتج وجاهزه. ايه اللي ناقص يعني ايه اللي ناقص؟ انا مش فاهم. لا ان شاء الله في 2022 نلاقي اكتر واكتر من الاعمال الابداعيه والغنائيه اللي بتعبر عن انجازاتنا وبتارخ وتوثق كل الانجازات دي عشان اجيال اللي جايه ان شاء الله. خليني بعد الفاصل الغنائي يا استاذ احمد اسال حضرتك عن الجمهوريه الجديده والسنه الجديده ومعركه الوعي، يعني احنا انجزنا قد ايه وايه اللي المفروض نعمله في 2022 اللي نبدا بها عام جديد وجمهوريه جديده بعد الفاصل. اتفضلي. فالخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناء الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي أنا تاج العناء في مفرق الشرق وكرات فرائض عبدي أنا تاج كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت وقف الخلق ينظرون كيف نبني قواعد المجد، والحقيقة أنه الإنجازات كان من أهم أولويات برنامج مواجهة أن احنا دائما نبرز الإنجازات ونضحد الشائعات. فمعركة الوعي في 2022 شايفها إزاي وإيه الحاجات اللي احنا أنجزناها في برنامج مواجهة أو في بشكل عام أنه رفع وعي الناس ضد الشائعات وأنه نخليهم يعني أكثر وعيا، عملنا إيه وإيه اللي ناقص إن شاء الله ننجزه في 2022؟ احنا وحضرتك فاكرة والدكتور هشام فاكر لأنه الدكتور هشام وحضرتك يعني مع البرنامج من انا فاكر طبعا تراعي البرنامج يا دكتور. لا عفوا يا استاذ احمد والله لا لا لا لا ده في قصص ستحكى بعدين على يعني البرنامج ده وكيف يعني حمي او تمت حمايته من بعض يعني بعدين هنتكلم ان شاء الله نكتب في يوم من الايام. خلي المعنى في بطن الشاعر يا استاذ احمد مصر تحيا مصر اولا وقبل كل شيء طبعا طبعا مصر دي بتحيا بابطال بيحموها وبيدافعوا عنها وبيدافعوا عن كل ما يمس مصالحها. فاحنا طبعا ابتدينا البرنامج كانت فكرة حروب الجيل الرابع لسه غامضة عند ناس كتير ومش واضحة بالشكل اللي بيت عليه النهاردة. حروب الجيل الرابع بغض النظر عن تعريفها، لكن أدواتها اللي كانت غايبة عن الناس إنه إزاي الإشاعة تنتشر وأنواع الإشاعة ودرجاتها والإشاعة البطيئة والزاحفة وبعد كده المجالات الإشاعة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وصلنا إلى الإشاعة الاجتماعية وبعد كده إشاعات رفع سقف الطموح والأمل عشان تحصل الصدمة لما ما تتحققش الحاجات أو المطالب، ولغاية بقى ما وصلنا إلى الرسم والفيديو والإشاعة اللي بتترمي في وسائل المواصلات والإشاعة اللي بتترمي في النادي الاجتماعي أو القهوة ومصلحة العمل إلى آخر الحاجات. وبعد كده اكتشفنا أنه الحاجات اللي بيعاد إنتاجها وبتبقى تواريخها قديمة والناس ما تنتبهش وتصدر لنا مشاكل قديمة في صورة جديدة من غير ما تبقى حاسة. فترة من الفترات كان الناس بتبقى على شبكات التواصل الاجتماعي عبء على بلدها للأسف دون أن تشعر، وطبعا بدون قصد وبحسن نية، لغاية ما وصلنا النهاردة العكس تماما، الناس قاعدة على شبكات التواصل الاجتماعي واعية جدا، حضنة وطنها وعارفة انه اي مشاركة او اي يعني شير زي ما بلغة خطواتها محسوبة يعني دلوقتي. وانه بطلوا كان الاول وكنا بننصح الناس بطل تغرف من مواطن الشر وتجيب للناس وبتبقى بتساهم في نشر الإشاعة، عايز تعمل احباط للي بيصدر الإشاعة وبينتجها، روح له في مكانه وهجمه عنده. الناس تعمل حكاية دي، أي شرير ليه صفحة شهيرة تلاقي المصريين داخلين مطلعين عينه وعاملين له العكس بقى، هم اللي عاملين له إحباط ومشتبكين معاه على أروع ما يكون. كان الأول هم ياخدوا الإشاعة وينشروا يقول لك شوف فلان كاتب إيه، بشوف فلان كاتب إيه ليه وأنت بتساعده ليه أصلا. النهاردة في انتباه وفي يقظة، كان الأول أي خبر يجي الناس ترتبك وتنهار وتلاقي البكايات اشتغلت على شبكات التواصل وصفحات الناس. النهاردة بننتظر المتحدث الرسمي ولغاية ما ده يحصل بيبقى فيه ثبات. والحقيقة أستاذ أحمد أنه بقى كمان في سرعة من مؤسسات الدولة لتجذيب أي شائعات، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمركز خاص لضحض الشائعات وتوضيح الحقائق، وبقى فيه تفاعل أكتر من الأول. ده فيه تفاعل وغوما كمان للأمانة في تواصل من بعض المتحدثين الرسميين، يعني هو في ثقافة ووعي، يعني المتحدث باسم الرئاسة المتحدث باسم القوات المسلحة وآخرين موجودين على أروع ما يكون، وبنشوف يعني مطالب من صحفيين ووسائل إعلام في أي لحظة بتلاقيهم موجودين هنا على البرنامج العام. بنشوف يعني الدكتور القرشي وآخرين المتحدثين الرسميين وزارة الزراعة موجودين ليل نهار، أي حاجة بيبقوا موجودين. لا طبعا الصورة مختلفة تماما على ما ابتدينا. النهاردة نسبة الوعي مرتفعة، الناس بيتعرفة يعني إيه لجنة إلكترونية وأي صفحة مشبوهة بياخدوا بالهم، مفيش كتلة كده يعني زي الأول. النهاردة أقل بكتير إن في كتلة كده من الصفحات تخش توجه الناس في اتجاه معين، باقي بس ننتبه في بعض الأماكن اللي بتغذيها اللجان الإلكترونية خصوصا في الرياضة والتعصب الرياضي وبعض صور يعني الثقافة المنزلية زي المطبخ وغيره، في ثقافة جاية من بعض الأماكن مطلوب غزو ثقافة في هذا المجال ننتبه، لكن شوية بشوية هتلاقي الناس فاهمة وعارفة ومتصدية لوحدها للموضوع. الاشتباك الرسمي بقى زي ما حضرتك قلت يا استاذة ميادة افضل من الاول بكتير جدا. كان الاول يعني وكان ده الكلام معلش يعني كان وقتها يضحك يعني انه تطلع في نشرة في الاشاعات كل اسبوع، طبعا كل اسبوع معناها انه الاشاعات خلاص وصلت من المحيط الخليج مش مصر بس. النهاردة كل لحظة في اشتباك وكل لحظة في رد وفي كل لحظة في معلومات جاية بتفند وبترد مع مش زي زمان على الإطلاق. بس يعني في سؤال يا أستاذ أحمد يعني تفضل. هو استفسار وصحح لي لو كنت أنا غلطان. يعني في بعض الشائعات يعني إهمالها أعتقد ممكن يعني يوفر وقت المسؤول، يكون الوقت ده يعني أفضل إن هو يعني يقدمه في شيء أكثر أهمية. هل هناك مستوى معين من الشائعات حضرتك ممكن تلفت نظرنا ليه إنه يعني تهملها أفضل، ويعني أو بلغة الحكي الشعبي كده تضعها كده وراء ظهرك تتجاهلها، يعني تتجاهلها ما تشغلش بالك بيها، ويكون عندك الوعي برضو إنه المواطن أصبح ذكيا وأصبح واعيا وفاهما وعارف إنه هذا المستوى من الشائعات ما يستحقش الرد عليه. رأي حضرتك إيه؟ أنا والله بحيي حضرتك دكتور هشام، هذا الجدل أو هذا الحوار اللي بيحصل بيننا وبين بعض مفيد جدا. يعني شوف الأسبوع اللي فات بتفكرنا بوجهات النظر المتباينة اللي كانت حوالين نشر قضايا الفساد. نعم. كان وجهة نظر برضه حضرتك ليها وجهتها بالمناسبة يعني، وكان ليها صحتها فترة من فترات، وده حتى الرئيس أشار إليها. يعني مرة الرئيس بالحرف كده قال يا جماعة يعني قللوا نشر قضايا الفساد فترة وبعدين ورجعوا تاني. لا. كان الهدف انه يعني في ناس بتستثمر الموضوع لشيوع الاحباط في المجتمع، ليه بقى؟ لانه مش بيحصل توضيح انه طالما قضايا الفساد كتيرة معناه ان المواجهة كتيرة. ما هو الفساد في كل احوال موجود، لكن بتواجهه ولا لا هي دي القضية. النهاردة بنواجهه الحمد لله، وعشان كده بيبان انه كتير، لكن هو نفس المستوى اللي كان موجود، لكن الفرق اللي حصل ان المواجهه بقت اقوى. فالنهارده في اراء تانية هي حضرتك بتقدمها لنا انه الاشاعه ما نتجاهلها افضل. عايز اقول لحضرتك يعني الفقير الى الله، انا شايف انه في يعني مستوى من الشائعات يعني تجاهلها افضل، خصوصا ان المواطن مستوى وعيه عالي جدا، مستوى أداؤه العملي عالي جدا، مستوى ايمانه بالحلم والجمهوريه الجديده بقى واضح على ارض الواقع. فن أنا ما أتفق مع حضرتك تماما، بس تعالى نعدل بس الموضوع. يعني مثلا على سبيل المثال قدر إعلام الشر فترة من الفترات يستهلك جهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. أنا شايف أنه لو الدكتور طارق أوكل الموضوع إلى هي، بس هو طبعا كان يعني كان الموضوع متوجه ليه بشكل يعني مباشر، فكان بيرد بشكل مباشر، لكن تم استهلاكه واستنزافه. لذلك قلنا ان الدكتور طارق فتره من فترات ما كانش بيعمل حاجه غير يرد على الاشاعات. انا كان الافضل اداره جوه الوزاره تبقى معنيه بهذا الموضوع، والدكتور طارق يتفرغ لما هو اهم، فنحقق اللي حضرتك بتقول عليه يا دكتور. انه جزء من الجهد اللي بيروح للرد على الاشاعات نوفره. لكن في نقطه تانية، ان اللي بيطلع الاشاعه يا دكتور وحضرتك يعني عارف الموضوع ده اكتر مني، بيبقى مستهدف هدف اخر غير الاشاعه نفسها. يعني على سبيل واحد ضربنا مثل بالاشاعه الخاصه بالرز البلاستيك اللي انتشر كده فتره، فشوف حضرتك ضحكت ازاي. هي طبعا هي خد المادة تلاقيها بتضحك برضو، لان والاصدقاء في الكنترول تلاقيهم بيضحكوا، لان هي اصلا نكته. لكن هو اللي طلعها مطلعها ليه؟ مطلعها، وطبعا كلنا عارفين ان في اماكن خاصه وليها رئيس وليها مدير بيقرروا ايه اللي يتصدر لمصر النهارده من اشاعات. مش الموضوع مش متساب كده اعتباطا، لا ده في اجهزه شغاله، وفي الوحده 8200 والجماعه الشريره ليها جهاز خاص بالاشاعات والحرب المعنويه وشغالين ضد مصر. بس الهدف بيبقى احيانا من الاشاعات البسيطه دي انه يقيسوا مدى جاهزيه المجتمع المصري لتقبل هذا النوع من الاشاعات. اذا تقبل المجتمع وانتشر فيه بشكل سريع يبقى جاهز انه ينتقل بيه الى مستوى اخر من الاشاعات، وجاهز المجتمع انه يصدقها. فلازم المعنيين بالامر يخشوا على الخط على طول وينفلوا، ان في بسطاء وفي ناس يعني تحصلها من التعليم للاسف كان حظهم سيء واقل من ناس كتير، فممكن هذا النوع يمشي. لما ينتشر في المجتمع اللي بيصدر الإشاعة يجهز بقى بالإشاعة اللي بعدها طبعاً. ويبعت إشاعات ليه غرض شرير وخبيث من وراه. فطبعا الاشتباك هنا بيبقى ضروري وملح علشان يطهر المجتمع من من من من الهدف اللي صاحب الإشاعة أرسل الإشاعة من أجله. وبالتالي يا أستاذ أحمد بتقول لنا طول ما في إنتاج في شغل في إنجازات بتبقى على الوجه الآخر في شائعات. دي متلازمة، يعني لازم طالما في ده هيبقى ده، وطالما احنا ماشيين في الطريق الصحيح تأكدي ان حرب الشر دي هتبقى موجودة. والنظر يعني اي بصة كده للخريطة العربية شوف ما هو الموضوع في السياسي متعثر في سوريا، وهذه المعركة شوفي إعلام الشر واقف كان جنب مين في السودان، وشوفي واقف جنب مين في تونس، وادي إعلام الشر شد حلو، وناس هرب يعني خرجوها من دولة كده كانوا عايشين فيها، راحوا دولة تانية عشان يشتغلوا من جديد. فاحنا طالما ماشيين في الطريق الصحيح المعركة ضدنا شغالة، لأن مفيش حد بتآمر زي اللي احنا الجملة القديمة اللي كنا بنقولها، مفيش حد بتآمر على ميت، مفيش حد بتآمر على مريض، مفيش حد بتآمر على عاجز، مفيش حد بتآمر على فاشل. المؤامرات دايما بتبقى للي ماشي بالطريق الصح، ومطلوب والهدف منعه من استمرار مسيرته، وده بإذن الله مش هيحصل بفضل الوعي اللي بتبقى موجود في كل مكان، وبفضل إعلام وطني زي حضراتكم كده. أستاذ أحمد، سؤالنا اللي بيتكرر دايما كلما أوشكنا على نهاية اللقاء، علشان انتوا اعلاميين محترمين. اللي جاب الاول اللي جاب قبل السؤال. لا طب ايه رايك بقى، مش ده السؤال يا استاذ احمد؟ طب اتفضل. هو بس برضه مش هينفي الاجابه، انتوا برضه فعلا اعلاميين رائعين ومحترمين ووطنيين، وعندكم المسؤوليه الوطنيه والاخلاقيه على اروع ما يكون. السؤال التالي هيكون صعب للغايه بصراحه، يعني اتفضل ولا يهمنا حاجه. اتفضل. الله بس فاضل دقيقتين. هو اجابته مش هتاخد اكتر من دقيقه، لان احنا فعلا اوشكنا على نهايه هذا اللقاء. دايما المقال الاول في العام الجديد الكاتب بيفكر كثيرا ما الذي سيكتبه. هذا سؤالنا لك، هل فكرت ام ان الامر تحت مظله التفكير حتى هذه اللحظه؟ لا والله، هو دايما بيبقى الناس يا دكتور بتعمل ايه. انا معلش انا بقى يعني بحب يعني مش لسه كنا بنتكلم على السلوك الجامعي او الهندسه النفسيه. انا ببقى يعني الله يعني اعوذ بالله من كلمه انا، بس ببقى احب اكون خارج هذا الاطار. فكل الناس وكل الصحف ومعلش وده هقول لكم دلوقتي وتفتكروا، وكل وسائل الاعلام تيجي في نهايه السنه اول السنه الجديده تعمل حصاد للي فات. كل سنه كنت بعمل المطلوب يتعمل في السنه الجديده، والامال اللي ممكن تبقى تبقت لانجازها في السنه الجديده. مش بعمل يعني الحصاد احنا بنعمله بس عشان نفكر الناس بانجازاتهم واللي عملوه واللي تعبوا فيه والسنه اللي فاتت، لانه ده حقهم، لان المصريين زي ما بقول الرئيس السيسي هم اصحاب يعني او البطل الحقيقي في كل ما جرى. صبروا وتعبوا واستحملوا يعني تجار سوق سودا وناس يعني استغلتهم كتير، لكن في حقهم نفكرهم. لكن دايما في الصحافه بحب المستقبل هو الأساس، ونشوف المتبقي من أحلامنا عامل إزاي، ونرسم سيناريوهات للي جاي، ونرفع مطالب الناس لصاحب القرار. لكن إيه اللي هيتكتب لسه الله أعلم، أنا أو أسبوعين أو عشر أيام. لكن ده المنهج أو دي الفكرة اللي دايما بنشتغل عليها يعني. إن شاء الله إبداع وتعلق، ويكون عمل يليق دائما بالأعمال التي دائما ما تظهر على صفحات الصحف والمجلات. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، كل التقدير، شكرا جزيلا. وشعار الذي نبدأ به ونختتم به دائما، تحيا مصر. تحيا مصر. الساعة كام يا ميادة؟ الساعة 2:30. طريق الحرير بعد لحظات، أما مصر لحظة بلحظة. فكنا معكم في مختتم هذا اللقاء، هذه تحياتنا، دكتور هشام محفوظ، ميادة الفيشاوي، وعلى هندسة الهواء رأفت موسى، والإخراج كريم فرج، رئيس تحرير أحمد. شكرا.